ومما يدل على عظم خلقهم قول الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر. هذا في كثرة العدد. النوع الثاني أو الأصل الثاني في عظم الخلق: خلقوا من مادة النور كما في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلقتم مما ذكر لكم. الناحية الثالثة في عظم خلقهم ما نوه الله عنها بقوله في أول سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل سيدهم له 600 جناح، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، في الأولى رآه على كرسي قد سد الأفق. هذا يدل على عظمتهم، ومثله ما جاء في عظمة الملائكة الكروبيون وحملة العرش وأمثالهم. الأصل الثالث في الإيمان بالملائكة مما يتضمنه: الإيمان بفضلهم وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، فهم في عبادة دائمة، توحيد دائم. تضمن ذلك أنك أيها الموحد تحبهم لاجتماعك معهم في توحيد الله وعبوديته، كما أن الكافر والمشرك يميل إلى الشياطين، والملائكة يستغفرون للذين آمنوا. فلهذا من الإيمان بهم مودتهم ومحبتهم، وهذا فرع من الإيمان بفضلهم. يذكر العلماء مسألها هنا: أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ من صالح البشر؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن يتبعهم من الصديقين. هذه المسألة فيها خلاف، وهي ليست من مسائل الأصول، أصول الاعتقاد، لكنها من المسائل التي وقع فيها الاجتهاد. أرجح ما فيها أن الملائكة أفضل باعتبار البدايات في خلقهم، في عبادتهم الدائمة بغير معصية جبلة من الله لهم، وأن صالح البشر أفضل باعتبار النهايات. ومن دلائل التفريق ما جاء في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الأصل الرابع: الإيمان بأعمالهم ووظائفهم، وقد ذكر الشيخ منها جملة، فمنهم حملة العرش، ومنهم الملائكة الكروبيون المقربون، ومنهم المرسلون بأوامر الله الدينية والدنيوية. فهم في ما يبعثهم الله، ولهذا هم رسل مع عبادتهم لله الدائمة. من كمال الإيمان بالملائكة الإيمان بمشاهيرهم، وهم ستة: أشهرهم جبرائيل سيدهم، وهو الموكل مع رئاسة الملائكة، الموكل بالوحي ينزله على من شاء من رسل الله وينفذ أوامر الله. وميكائيل، ترى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، إيل كلها بمعنى الله باللغة السريانية. ميكائيل موكل بالقطر، ولكل واحد أعوان. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، النفختين: نفخة القيام، نفخة البعث، ونفخة الصاعق، ونفخة البعث. رابعا مالك، كبير خزنة جهنم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وتحته 19، وتحتهم من لا يحصيهم إلا الله من الملائكة: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كذلك من مشاهيرهم رضوان، وهو كبير خزنة من الجنة، ولهم أعوان. وملائكة الرحمة مع هؤلاء، مع رضوان، وملائكة العذاب مع مالك. ومنهم ملك الموت، هكذا اسمه في وحينا، في شرعنا، في ألف لام ميم تنزيل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. جاء في أخبار بني إسرائيل أن اسمه عزرائيل، لا نصدق ولا نكذب، يكفينا ما جاء في وحي ربنا. والقاعدة أن ما جاء في وحي الله هو الذي يقدم، وما جاء في غيره إن خالفه رد، وإن وافقه قبل لموافقته وحي الله الصادق. وإن لم يقابل ولم يوافق يسكت عنه. انحرف في الملائكة طوائف، أولهم الفلاسفة ومن تبعهم من الملاحدة والطبائعيين الذين أنكروا الملائكة إنها خيالات وأنها لا وجود لها أشباح، ويقول بهذا القول الآن الوجوديون والعقلانيون بحسب ذلك، وهؤلاء كفار بهذا الإنكار. الطائفة الثانية من حرف في الملائكة اليهود، فإنهم عادوا جبرائيل، قال عبد الله بن سلام ذلك عدو اليهود من الملائكة. الطائفة الثالثة النصارى، انحرفوا فجعلوا روح القدس جبرائيل إلها، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. من الثلاثة؟ الأب والابن وروح القدس، الأقانيم الثلاثة. انحرف رابعا في الإيمان بالملائكة مشرك العرب لما جعلوهن بنات لله، فنسبوا لله البنات بهؤلاء الملائكة ونسبوا لأنفسهم الذكور. طائفة خامسة انحرفت في هذا الباب وهم الباطنيون من غلاة الرافضة، ما انحرافهم؟ زعموا أن جبرائيل خان الأمانة، بدل أن ينزلها على علي أنزلها على محمد. ومنهم طائفة يقال لهم الغرابية، قالوا إن جبريل ما خان لكن غلط، ما غلطه؟ بدل أن ينزلها على علي أنزل الرسالة على محمد، لأن علي يشبه محمدا شبه الغراب بالغراب. شوفوا كيف السذاجة والسماجة. انحرف في الملائكة أيضا عوام الرافضة، ما وجه انحرافهم؟ لما زعموا أن للإمام المعصوم عندهم منزلة لم يبلغها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا المعنى تجدونه عند الصوفية في اعتقادهم في الولي. وش يقولون في الولي؟ أنه أعلى من الرسول وفوق النبي، مقام النبوة في ورزخ فوق الرسول ودون الولي، ودون الولي. فهذا جملة من حرفوا في هذا الباب. والإيمان بالملائكة يفرح بهم المؤمن، ولهذا يتقي ما يبعدهم عنه كالصور والتماثيل وفي الإبل وفي هذا وفي الغنم الجرس، فإن الملائكة لا تصحب ركبا فيهم جرس، ومن لم تصحب الملائكة فإن الشياطين تفتنهم، ومن كانت معهم الملائكة لا تقربهم الشياطين. هذا الإيمان بالملائكة على ما ذكره الشيخ هنا، ونكتفي به لما سبق من انشغال، ونكمل غدا إن شاء الله المجلس الرابع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.